قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. قال: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن سبردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب: إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر، أي أنه يجر على ذلك العمل، لأنه إنما يعني تركه من أجل السفر أو المرض، فيكتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول، يعني معناه أكثر من مرة وأكثر من مرتين، يعني مرارا، يعني معناه أنه سمعه مرارا يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له صالح كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد باب قال فيه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه، وأن الإنسان إذا كان لازم عبادة ثم حال بينه وبينها مرض فلم يأتي بها، فإن الله تعالى يثيبه في حال مرضه مثل ما كان يثيبه في حال صحته. وكذلك كونه انشغل عنها في سفره فإن الله تعالى يثيبه في حال سفره مثل ما كان يثيبه في حال إقامته. نعم. قال: حدثنا محمد بن عيسى. والبخاري ذكر يعني أن أبا بردة حدث به بسبب، وقال أبو بردة: اصطحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة، فكان يزيد يصوم في السفر، فقلت له: أفطر. سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال: حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع هو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. ومسدد عن هشيم. ومسدد مر ذكره، هشيم هو بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العوام بن حوشب. والعوام بن حوشب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي. عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو صدوق ضعيف الحفظ، أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. صدوق ضعيف الحفظ أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. وأبو داود النسائي. عن أبي بردة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.